واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا واجعله لنا حجة يا رب يا عنه.